بسمين هات الزوار بسمين هات الزوار قانت سرت نختنر قلنينا سيدي ربي وحدات سيدي ربي وحدات يهلا نتيق نقدر انا لهنا ولا ترجع لهنا ولا ترجع تيري تزري غزرة تيري تزري غزرة يكتو غرس ريالي لنا أما يد الأفقار يا دل أفقان انت لا تكوني كرني بدي يا ساي لبز الريش دراس لبز الريش دراس غزرتي تبيرينا غزرتي تبيريني غزرتي تبيريني